الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القحطاني رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا ولسائر الحاضرين، قال رحمه الله: نقول دون بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمد ختام أو قولة أو ضاحك أو نومة أو لفظة في السر والإعلان ومن الملك أو الوجه كلاهما من حيث يبدو البول ينحجران ولو ربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفسه الفقدان حتى يضم لنفخة الفردان وبيان ذلك صوته أو ريحه حتى لبينتان صادقتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذه نواقض الوضوء نظمها القحطاني رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة. ونواقض الوضوء: القبلة، قبلة الرجل لأهله، هذا كما هو عند المالكية وقول عند الحنابلة، وقول آخر أن القبلة ليست من نواقض الوضوء بذاتها، هذا قول الجمهور. والقول الآخر أنها ليست قبلة بذاتها وإنما المراد به الجماع. والصحيح أن القبلة ناقضة للوضوء لأنها محدثة للشهوة. وفي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ثم خروجه للصلاة لا يعني أنه لم يتوضأ. وقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، ملامسة النساء يراد بها الجماع، فهي كناية عن هذا الوضع. والشريعة سامية راقية في أسلوبها وفي ألفاظها، لا تعبر بلفظ النكاح بلفظ الوضع إلا في المواضع الصريحة كموضع الحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه معترفا أربع مرات في أربع جهات صرح له باللفظ القبيح، فقال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم. أما ما جاء في القرآن: أو لامستم النساء، يراد بها ملامسة الجماع. وثمة قول ثاني أن مطلق الملامسة ناقض للوضوء كما هو المشتهر عند الحنفية. القول الثالث المتوسط أن مس المرأة إذا كان معه شهوة فهو ناقض للحدث الأصغر دون الأكبر. قوله: بقبلة أو لمسة أو لمسة، هذا التخيير، لمسها بشهوة أو قبلها لشهوة. أو طول نوم، هذا الناقض الثاني، النوم الطويل يسميه الفقهاء بالنوم المستغرق، النوم المستغرق. والحنابلة رحمهم الله عندهم النوم أنواع ثلاثة. النوع الأول: النوم المستغرق غير القاعد الممكن مقعدته من الأرض، فهذا ناقض للوضوء. النوع الثاني: النوم الخفيف لمن كان راكعا أو ساجدا، فهذا ناقض للوضوء. النوع الثالث: النوم المستغرق لمن كان قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، فهذا لا ينقض الوضوء. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فينفخون، أي يحصل لهم شخير، ثم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ويصلون ولا يتوضؤون. والنوم الشخير وصوت الشخير مستغرق، لكن لأنهم ممكنين مقاعدهم من الأرض. ويستأنس بالحديث: العين وكاء السهف من نام فليتوضأ. فالمعبر عنه بطول النوم أي النوم المستغرق. الناقض الثالث: مس الختان، ويقول يسمى بمس الفرج أو الدبر، سواء فرج أصلي لذكر أو لأنثى، فإنه ناقض الوضوء لحديث: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. حديث طلق بن علي اليمامي إنما هو بضعة منك لحديث صفوان من مس ذكره فليتوضأ أو بولة وهذا بالإجماع ناقل للوضوء أو غائط وهو ما يخرج من الدبر قليلا أو كثيرا فهذا ناقل للوضوء أو نومة أو نفخة في السر والإعلان النومة يريد بها المستلقي أو نفخة في السر والإعلان هذا المستغرق كررها للتأكيد ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران المذي هو السائل الشفاف اللزج الذي يشبه اللعاب يخرج عند تحرك الشهوة وهو كالمطهر لمجرى خروج المني كالمعقم له هذا المذي يوجب الطهارة الصغرى والصحيح أنه يوجب مع الطهارة الصغرى غسل الأنثيين في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزداء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأل قال أمره فليغسل ذكراه هذا لفظ الصحيحين وليتوضأ زاد أبو داود مره فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ أو الودي والودي سائل لزج يخرج على هيئة قطع أثناء قضاء الحاجة في البراز عزكم الله وهذا حكمه حكم البول تماما في نجاسته وفي إيجاب حج الأصل من حيث يبدو البول ينحدران لأن خروجهما من محل القبل ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخة أو لنفخه الفخذان الريح ناقض الوضوء إذا خرج صراحته أما إذا تهيأ فلا ينقض حتى يسمع صوتا أو يجد ريح والشيطان يهيئ للإنسان ويلعب بدبره بشعره وينفخ فيه حتى يريه أنه خرج منه شيء لم يخرج منه شيء ما هو الضابط في الريح الذي يكون نقض الوضوء قال وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان وهما بينتان من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من نواقض الوضوء مما لم يذكره المؤلف لأنه على مذهب المالكية أكل لحم الجزور وهذه من أفراد المذهب مذهب الحنابلة والجمهور على عدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وإنما الوضوء منه سنة يستدلون بقوله بأنه كان آخر الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار والحنابلة استدلوا بدليل خاص أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور نعم العلة في أكل لحم الجزور تعبدية لأنها غير منصوصة من العلماء من استنبط أن لحم الجزور لما كان شديدا والجبل خلقت من شيطان أن الوضوء يبردها ويذهب أثر الشيطان والصحيح أن هذا تعبد أن هذا من باب التعبد يقول أخونا المرق إذا شرب مرق لحم الجزور إذا كان مع المرق لحم فأكله ينتقض الوضوء باللحم أما المرق فلا ينقض الوضوء وكذلك الكبد والطحال والكرش والعظم فإنها لا تنقض الوضوء في أظهر أقوال الأصحاب رحمهم الله وذهب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه إلى أن كبد الجزور وكرشه ومصيره وطحاله وعظمه حكمه حكم اللحم وإنما عبر باللحم بالتغليب كما حرم الله لحم الخنزير وشمل غيره وحليبها أي لبنها الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تنقض الوضوء وثمة قول شاذ قال به بعض الظاهرية بنقضه، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، ودليله عموم البلوى به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أكثر طعامهم هو الحليب، ولم يأتي في حديث صريح صحيح أنه أمر بالوضوء منه، إنما كان إذا قام للصلاة بعد شربه اللبن مباشرة مضمض ليذهب عنه الدسومة. نعم. لا أعرف هذا عن الخلفاء رضي الله عنهم، لكن قيل روي ذلك عن عمر وعن غيره، ومثل هذا يعني يكون مسائل الخلاف والشأن فيها يسير، فمن قال بالوضوء بناء على من أكل لحم الجزور فليتوضأ أخرجه مسلم فهذا هو الدليل الصحيح، ومن قال بعدم الوضوء بناء على الحديث وبناء على فقه من فقهه من الصحابة والتابعين فلا ضيف، لأنها مسألة خلافية اجتهادية. أما جميع الأئمة الأربعة لا أعرف هذا. لا، أفعال الصحابة لا تنسخ الأحاديث، لا تنسخ الأحاديث. أي نعم، هذا لا يعني أنه ناسخ فعل الصحابة، لا يعني أن، لكن يرجح قول أن آخر أن الحديث هذا ناسخ، قد يرجحه. أي نعم، لكن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار دل على أن ما مسته النار كان الأمر مأمورا، كان الشأن مأمورا بالوضوء منه، ومسة النار غير أكل لحم الجزور، بينهما افتراق من حيث الحكم. سم ايه الريح، سواء خرج منه الريح وهو نائم او وهو ما يدري بوحد او بصوت، التنسيم يسمونه الناس التنسيم. الصحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، هذا الصحيح، ولو توضأ استحبابا خروج من فلا فلا بأس، إلا إذا مس عضوه أو عضو من يغسله الانتقاض بمس العضو القبل أو الدبر. هذا قول الجمهور، قول الجمهور أن سبب الأمر بالوضوء أن رجلا أحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه من أكل لحم الجزور فليتوضأ، لكن هذا ضعيف من جهتين، من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد تشريعا ما هي مجاملة. نعم، يروى فيها غير حديث أنها خلقت من نار أو على شرفها شيطان أخلقت من شيطان، ومفهومه غير معلوم، مفهوم ذلك أنه غير معلوم. هنا أي نعم، إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض فإنه ولو كان النوم مستغرقا لا ينقض وضوءه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون وهم يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ينفخون، يعني يشخرون، ممكن مقعدته من الأرض، آمن من خروج شيء منه. نعم، ولهذا النوم هل هو ناقض الوضوء بذاته أو لمظنته؟ الأحاديث في هذا متباينة، حديث صفوان بن عفسال أو نوم فجعله من بول أو غائط أو نوم فجعله ناقضا بذاته، والحديث الأخرى أنه أن النوم ناقض بماذا؟ بمظنته وسببه، كما في حديث العين الفائسة. أي نعم، كيف؟ مجرد ما ينعس ينام، هذا قول للحنفية وبعض الظاهرية. نعم، هذا قال خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث تنام عيناه ولا ينام خلفه. نعم، والغسل فرض من ثلاثة أوجه: دفق المني وحلقة بسواعي إزاله في نومة أو يقظة، حالان للتوقيت مجمتان وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان فكلاهما من أنزلا أو أحسنا فهما بحكم الشرع يغتسلان وارجل إلى أن ليس فرجك كله والأنثيان فكيف يفترضان. الغسل وهو الغسل من الجنابة، عندنا غسل وعندنا غسل. الغسل الماء الذي يغتسل به، والغسل الفعل، فعل الاغتسال، يجب بثلاثة أوجه كما ذكر الناظم: دفع المني والحيض والجماع. الحيض ويدخل معه النفاس، فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الاغتسال، لقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني تسلن، وهذا بالإجماع. دفق المني أي خروج المني على هيئة دفق، دفعات مصحوب باللذة. فإذا خرج المني يسيل من غير دفق فلا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء، لأن خروجه كما في شدة برد أو حال مرض ليس خروجه على هيئة الدفق. ودفق المني يكون بإنزاله في منامه في الاحتلام أو في اليقظة من شدة تفكر أو مباشرة المفاخذة أو ما يفعله بعض السفهاء من حيث اللعب بعضوه، يسمى بالعادة إيش؟ الشهرية. ها؟ عادة السرية ليه سرية؟ ها؟ سرية جدا ولا ما هو جدا؟ ها؟ تسمى بالخضخضة، كانت العرب تسميها بجلد عميرة. نعم، ويسميها الشيخ الآن بالعادة السرية لأنهم يحبون أن يتشبهوا بالنساء، عندهم عادة شهرية قالوا إحنا نحط عادة سرية. نعم، فهذه العادة السرية التي يخرج منها المني توجب الاغتسال. وكان مشايخنا يفتون بأن صاحبها قد أثم لأنه معتدي. وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان. هذه مسألة جليلة ومهمة، وكثير ما يقع فيها الغلط خصوصا من إخواننا الأعراب، فإنهم يظنون أن موجب الغسل هو إنزال المني، فلو حصل إيلاد من غير إنزال ما يجب عندهم أحكام الجماع. ولهذا بعضهم يسألنا في يقول أنا حصل مني إيلاد لكن ما أنزل وما اغتسل، أو بعض يقول في نهار رمضان أو لجت لكني ما أنزلت، إذا ما عليه كفارة. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، هذا هو وجوب الغسل. حصل معه إنزال أو لم يحصل معه إنزال، فكلاهما أي الزوجان إن أنزل أو أكسل، أنزل إنزال الرجل إنزال المرأة، أو أكسل أكسل أحدهما يعني ما أنزل، فهما بحكم الشرع يغتسلان. لماذا؟ لالتقاء الختانين. واغسل إذا أمديت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان. هذا مذهب الجمهور أنه في حال المذي لا يجب غسل الأنثيين وهما الخصيتان، لأن حديث المقداد قال اغسل ذكر مره فليغسل ذكره وليتوضأ، هذا له الصحيحين. الحنابلة أخذوا بزيادة أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وهذا هو الذي هذا هو الراجح، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز، وهذا الفعل أحوط وأبرأ للذمة. ما هو الضابط عند العلماء في الفعل الذي يقال أنه أبرأ للذمة؟ كيف يعرف طالب العلم الفعل الذي هو أبرأ للذمة؟ الفعل الأبرأ للذمة عند أهل العلم هو أن تفعل فعلا لا يعيبك فيه أحد الفريقين أو أحد المختلفين. عندنا الآن غسل أنثيين وعدم غسل أنثيين، إذا غسلت أنثيك مع الوضوء هل يعيبك الجمهور؟ لا يعيبك ولا يفسدون وضوءه، لكن لو توضأت من مذي ولم تغسل أنثيك فإن القول الثاني قول الحنابلة إيش؟ يفسد وضوءك. ففعل الأحوط بالذمة أن تفعل فعلا لا يلومك عليه أحد الفريقين أو أحد المختلفين. هذا مطلق وهذا مقيد. لا، ما يشترط الإجهاد، مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل. حصل إجهاد معه لأن الإجهاد إنزال، أو لم يحصل معه إجهاد. أي نعم. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الماء من الماء، لكن هذا إيش؟ مطلق مقيد بالتقاء الختانين. نعم. والحيض والمكسر أصل واحد، عند انقطاع الدم يغتسلان، وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك السحابة بعد ذي الشهران، فلتغتسل بصلاتها وصيامها، والمستحابة دمها نصفان، فالنصف تترك صومها وصلاتها، ودم المحيض وغيره لونان، وإذا صفى منها وأشرق لون الحيض والنفاس موجبان للغسل، غسل الجنابة، وهما من أصل واحد. ومعنى من أصل واحد من عدة جهات، أولها مخرجهما واحد وهو مخرج الولد الرحم، ثانيا في أصلهما واحد أن مادتهما واحدة وهو دم حيض وجبلة، دم جبلة. كون أصلهما واحد أن صفات الدم الحيض ودم النفاس واحدة، وهي أربع صفات، عدوا معي: أنه دم غليظ ثقيل، أنه دم لونه غامق أحمر غامق أو بني أو أسود، الصفة الثالثة أن له رائحة، يعرف له رائحة مميزة عند النساء، الصفة الرابعة أنه دم يجري، دم سيلان، مو بتقطع وإنما يجري. هذه الصفة الأربع تجتمع فيها الحيض والنفاس. هذا معنى قول الناظم: والحيض والنفساء أصل واحد، عند انقطاع الدم يغتسلان، إذا حصل انقطاع الدم يغتسلان. وهذا مسألة جليلة، لماذا يحصل الطهر من الحيض والنفاس؟ يحصل الطهر من الحيض والنفاس باتفاق النساء عند الجفاف الذي يسمونه بالنشاف، وهو انقطاع الدم. العلامة الثانية للاغتسال خروج ايش؟ القصة البيضاء، وهي علامة الطهر، لكن بعض النساء لا تميز هذه القصة البيضاء. إذا الضابط الذي يعم به النساء وشو؟ انقطاع الدم. وإذا أعادت بعد شهرين الدماء، تلك استحاضة بعد ذي الشهران، أصلها بعد هذه أو بعد هذين، فحدث هاء التنبيه لأجل استقامة النظم. هذا إشارة إلى مسألة: ما أطول مدة النفاس؟ أطول مدة النفاس عند الجمهور، عند المالكية والشافعية، كم؟ شهران، هذه أطول مدة النفاس. وعند الحنفية وعند الحنابل والحنفية 40 يوما. فإذا تم 40 يوم وجرى الدم معها، ننظر هل هو دم يشبه دم الحيض فتعتبره حيضا، تستأنف به مدة حيض، وإن اختلف الدم خلاص تغسل وتصلي، وهي الاستحارة. قال: فلتغتسل لصلاتها وصيامها، والمستحارة دهرها نصفان، فالنصف تترك صومها وصلاتها، ودم المحيض وغيره لونان. إذا اغتسلت المرأة وجب عليها الصلاة، فتصلي الوقت الذي أدركها فيه الطهر، ما هو الوقت الذي أدركها فيها الطهر وتجمع الوقت الذي قبله أو الذي بعده، لا، إنما الوقت الذي أدركها، طهرت بعد العصر صلى العصر، ما حدث صلى الظهر لأن لم يجب عليها. عندنا عند الأصحاب رحمهم الله أنه يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر، لأنها في حكم المريضة، والمريض له الجمع بين الصلاتين، والأول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بذلك مع عموم البلوى به، وكذلك الصيام. لكن لا مانع أن يبدأ الفجر عليها وهي لم تغتسل، فتغتسل بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله، أي يطلع عليه الفجر ثم يغتسل ويصوم. المستحاضة، من هي المستحاضة؟ هي التي تخرج يخرج منها النزيف، والنزيف يخالف دم الحيض بالأربع صفات. دم الحيض شلونه؟ غامض، النزيف فاتح أحمر خفيف زهري، خيوط. الصفة الثانية أن النزيف لا رائحة له، دم الحيض والنباس له رائحة. الصفة الثالثة أن دم الحيض ثقيل والنزيف والاستحاضة خفيف، ويعرف الخف والثقل بمذابسته الثوب. دم الاستحاضة مجرد ما تحط عليه ما يروح، لكن الحيض قد يفرح ويقرص ويلا يروح. الصفة الرابعة أن دم الاستحاضة والنزيف قد يكون مستمرا جاريا وقد يكون ايش متقطع، اما الحيض فهو مستمر جاري. ما مضى عليه الناظم هو قول المالكية ان المستحاضة دهرها نصفان، الشهر تصوم نصفه وتفطر نصفه، تصلي نصفه وتفطر نصفه. والصحيح ان المستحاضة لا يمنعها استحاضتها من العبادة، لا من صلاة ولا من صيام ولا من طواف ولا من مس المصحف ولا من إتيان زوجها، لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا انقضت فصلي. وكانت حمنة استحاضت 7 سنين رضي الله عنها. ودم المحيض وغيره لونان بيناه. وإذا صفى منهما وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان. صفى أي تغير اللون، الدم من كونه أحمر غامق إلى فاتح، وأشرق لونه صار إيش خفيف، فصلاتها والصوم مفترضان لأنها استحاضة. وقد بينا أن الاستحاضة لها 4 صفات. والمرأة، وهذه قاعدة مهمة، المرأة إما أن تكون مميزة بين الدماء فتعمل بتمييزها، هذا الأول. الثاني أن لا تكون مميزة، عادتها مضطربة وهي ما هي مميزة، فترجع إلى عادتها إن كان لها عادة متحدة. إن لم يكن لها عادة متحدة ترجع إلى عادة من قريباتها، أمها وخالاتها وعماتها وبنات عمها. الحالة الرابعة أن يكون عادة أهلها نسوانها ولا وهي مضطربة، واحتم خواتها 9 أيام، واحتم منهن 3 أيام، أمها 5 أيام، عمتها 6 أيام، حوسة مضطربة. فهنا ترجع إلى ماذا؟ إلى غالب عادات بنات آدم 6 أو 7 أيام، وهذه تسمى بالمرأة المضطربة. خلاصة هذا الموضوع، الحيض والنفاس فيه قواعد إذا عرفها طالب العلم انحلت عنده الإشكالات الكثيرة الواردة على من؟ على النساء في هذا البحث. وقد جمع العبد الفقير لله في هذه المسألة 11 قاعدة وضابطا نافعة لطالب العلم في ماذا؟ في فهم هذا الباب. وأذكر لما درسنا هذا الباب كتاب الحيض عند الفقهاء شوشنا، لأن الفقهاء عندهم الحيض أقل والحيض أكثر، وشكوت هذا التشويش في تصورنا لهذا المسألة لشيخنا الشيخ محمد رحمه الله. قال أنصحك ادرسها من بلوغ المرام، ادرسها من بلوغ المرام، فإن في البلوغ وفي السنة فيها ضوابط لهذا البث، لأن كثيرا من ترجيحات الأصحاب في هذه المسألة ترجيحات إيش مرجوح الصحيح خلافها، كما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وإذا صح منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان، تفضل الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان. فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يفترحان. ومتى فرد مساء كفر الزفتر أو لا فراية كفرها شهران. بس النساء على الرجال محرم حرب حرف السباع ختابة الحرتان. هذا يعرفها الفلاليش أهل النخل، واحد قام يشتغل حراسة في الأرض السبخة، وش قال له؟ ها؟ ما هو بصاحي. اي نعم، حرف السباع خسارة الحرثان. نعم. مسجد الله على الرجال محرم حرف السباع خسارة الحرثان. لا تلقى ربك سارقا او غانما او شاربا او ظالما او دانا. وان رجما الزانيين كليهما فرق اذا ثنيا على الاحصان. والرجم في القران فرق لازم للمحصنين ويكسب الذكران. والخبر يحرم بيعها وشراؤها ليال ذلك عندنا سيان بالشرع والقران فالزم شوقها وكلاهما لا شك متبعان. تقضي الصيام اي الحائض والنفساء ولا تعيد صلاتها، ان الصلاه تعود كل زمان. لماذا الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها مع ان الخوارج من تشددهم وجهلهم يلزمون نساءهم بقضاء الصلاه مع قضاء الصوم؟ في الصحيحين ان معاذ بنت عبد الرحمن سالت عائشه رضي الله عنها فقالت يا امه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت لها عائشه رضي الله عنها احروريه انت؟ انت من الخوارج؟ شوفوا كيف هذا التعليم والتاديب من عائشه. ولهذا لو سال انسان سؤالا يقول به اهل البدع فنبهه المفتي الى ان عزم انت من هالقول هذا لا تكبر عليه نفسه ولا يتكبر ولا يقول هذا شديد ولا هذا ما يصلح الجواب. عائشه رضي الله عنها احروريه انت؟ قالت لا يا امه ولكني اسال. قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض والنفاس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء إيش؟ بقضاء الصلاة ونؤمر بقضاء الصوم. صح؟ أحسنتم خليكم صحيح. فنؤمر بقضاء إيش؟ أني خابر. فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي نعم. فالشرع والعلة الثانية أن الصلاة تعود كل زمان في كل يوم، لكن الصوم ما يعود إلا متى في وجوبه؟ في السنة مرة. فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يطرحان. لا يطرح الشرع والقرآن لأجل استنتاجات العقول ومذاهب الجهال. الشرع ما يخضع لأهواء الجهال يا أخواني، وإنما الجهال يجب عليهم أن يخضعوا لأحكام الشريعة، عرفوا أحكامها وعللها أو غابت عنهم هذه الأحكام والعلل. ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أو لا، أي لم ترى الطهرة فغاية طهرها كم؟ شهران. هذا عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة والحنفية كم؟ غاية طهرها كم؟ 40 يوما. متى ترى النفساء طهرا؟ امرأة نفست اليوم ومن باكر ايش؟ انقطع عنها الدم، يحض زوجها، أليس كذلك؟ ما يتعطل؟ والله يحضه. اي نعم. ما يتعطل 40 يوم، قد يبلى بالثنتين حبل جميع، لكن خلونا حنا مع رخوم ولا ذلك يأتي لهم إن شاء الله كلام آخر. شوفوا يا أخواني، لو طهرت بعد يوم واحد أو يومين خلاص. هذا متى ترى النفساء طهرا تغتسل، بخلاف اعتقاد النساء أنها لا بد 40 تكملها. انقطع الدم ولا ما انقطع، وهذا لا أصل له. ومثل هذا أيضا لا بد من 40 عند أهلها. عيب عند بعض النسوان تعود لزوجها قبل 40، يقول يا وسع وجهها تروح لزوجها قبل 40. هذا في عرف من؟ عرف النسوان وأشباه النسوان. إنما إذا انقطع نفاسها وجب عليها الغسل والصلاة، لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. اصبروا. مس النساء على الرجال محرم، لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له. والمس ثلاثة أنواع: مس الجماع خاص بمن؟ بالزوجة. ومن؟ وملك اليمين، مو بالخدامات، ملك اليمين. خدامة عقد أجار، لكن ملك اليمين تبيعها وتشتري بها، يسمونها السرية الرقيقة. النوع الثاني مس بالمصافحة أو بالمعانقة، وهذا للرجل ومحارمه إذا أمنت الفتنة. الحالة الثالثة مس الرجل للمرأة الأجنبية، وهذا حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده الشريفة يد امرأة قط، وقال لأن يمس رجل امرأة لا تحل له خير له من أن يمس جمرة من نار لا يمس هذه المرأة، خير له من أن يمس إيش جمرة تحرق يده وتحرق جسده وثيابه لا يمس هذه المرأة. هذا ما يتعلق بالمس. ومن بداعة الناظم رحمه الله قال حرف السباق خسارة الحرثان، اللي يروح حرف الأرض السابقة يطلب منها الزرع يحصل منها الزرع، بهذا ما يحصل منها الزرع. كذلك الذي يمس امرأة لا تحل له، وهذا بيان لغوائل الزنا وغوائل المس المحرم. بعض الناس من باب المجاملة يمس يصافح المرأة يخامسها، يقول هذه عوايدنا دي اسلومنا، اسلومك هذه ورا ظهرك إذا خالفت شرع الله عز وجل، استغفر الله، ما هي ورا ظهرك إلا تحت قدميك إذا خالفت شرع الله عز وجل. وقد كان هذا في بعض المجتمعات في بلادنا وبعض الأطراف أن الرجل يمس المرأة وربما قبلها على خدها، هذا غلط. وإن كان هو سلوم الآباء والأجداد والقبائل فإنه معارض لشرع الله فإنه يرفض ولا يقبل به. المرأة الكبيرة القواعد من النساء، كم عمر القاعدة القواعد من النساء؟ القواعد من النساء المرأة التي لا تشتهى لا يصافحها ولا يمس يدها ولو كان عمرها 190 سنة. أما كشف وجهها فيجوز، وإن يستعففن خير لهم. عندنا قضيتين، قضية الأولى مس يدها وهذا حرام، لا يجوز لرجل أن يمس امرأة لا تحل له. أما وضع الحجاب كشف الوجه فيجوز إذا كان من قواعد النساء، وإن يستعففن خير لهن. لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني، هذا يعني بالعبرة بالخواتيم. أما إذا مات من فعل هذه الكبائر أو الذنوب وتاب قبل موته فإنه إن تاب توبة نصوحة الحمد لله، لكن العبرة إذا مات على الكبيرة. يقول الصحاوي في عقيدته وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير التائبين، إذا كانوا بالله عارفين. إذن إذا مات الميت وهو على كبيرة لم يتب منها وهو مؤمن فهو تحت مشيئة الله. السرقة كبيرة من الكبائر، خائنا الخيانة ها هنا إما خيانة مال أو خيانة عهد وهي كبيرة من الكبائر، شاربا لماذا؟ للخمر وما سواه من المخدرات والمسكرات، أو ظالما أي ظالما غيره لأن الظلم من كبائر الذنوب، أو زاني لأن الزنا أيضا من كبائر الذنوب وهو من أفظاعها. في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن. قل يعني دن بذلك وأظهره، إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. إذا زنيا زنى الزاني الرجل أو المرأة أو أحدهما وكان محصنا فإنه إذا قامت البينة بذلك يرجم. ورجم الزاني متوقف على ماذا؟ على أحد أمرين، الأول الاعتراف وهو الإقرار، الثاني أن يشهد 4 شهود شهادة صريحة واضحة، رأوا ميلا في مكحلة، رأوا ركا في بيت. وهذا من أندر ما يكون، وبعضهم قال هذا ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم في عهده كم؟ 5، رجم اليهودي واليهودية وماعزا والجهنية والغامدية صلى الله عليه وسلم، وكلها ثبت في الإقرار. الرجم جاء في القرآن وكانت آية تتلى، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فنسخت الآية أي رفع لفظها وبقي حكمها. قال عمر رضي الله عنه لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها، فرجمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع لفظها وبقي حكمها. والذين عرف عنهم إنكار الرجم منهم طائفتان، لا الإنكار الرجم فرق المسلمين طائفتان، الخوارج ومن يسمون الآن بالقرآنيون العجم، فإن هؤلاء منكرون للرجم لأنه ليس بالقرآن. والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين أو للمحصنين، ويوجد البكران أي أن الذي ليس بمحصن بعقد نكاح صحيح فإن حقه الرجم الجلد وتغليب سنة لحديث عبد الله بن أنيس واغدو يا عبد الله إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وعلى ابنك جلد 100 وتغليب عام والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان بعض الناس يقول لا البيع ما يخالف ممنوع بالشراء لا بيعها وشراؤها وعصرها وحملها وتقديمها كل هؤلاء ملعونون في هذه الخمر التي هي أم الخبائث في الشرع والقرآن حرم شربها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والخمر لما كانت فاشية عند العرب نزل تدريج تحريمها فالأول بماذا ببيان كراهاتها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم تدرج ذلك بالنهي عن الصلاة أثناء السبحات ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم لما تهيأ الناس وتطوعوا لذلك نزل بثها فاستجاب لذلك الصحابة وراقت وأراقوا الخمور حتى جرت سكك المدينة في هذه الخمور نعم أجل أشارت القيامة كلها واسمعوا إذا نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وعود بخار وخروج ياجوج ومأجوج معا من كل سبع شاسح ومكان ونزول عيسى قاتلا دجالا ونزل عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان واذكر خروج فطين ناقة صالح يزم الوراء بالكفر والإيمان والوحي النفع والصلاة من الوراء وهما لعز التعزير وعز الرجال أيقن بأشراط القيامة كلها الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكم مرحلة 12 مرحلة عدوها معي الإيمان بأشراط الساعة الإيمان بالقبر وما فيه من العذاب والنعيم الإيمان بالنفختين بالصور نفخة الصعق ونفخة البعث الإيمان بيوم الحشر حشر العباد أجسادهم وأرواحهم الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأحواض الأنبياء الإيمان بالشفاعات يوم القيامة وأجلها الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام والشفاعات على ذوها 8 شفاعات لعله يأتي لها ذكر حتى نفصلها الإيمان بعرض الأعمال على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره هذا العرض الثامن الحساب وهو تعريف الناس مقادير الأعمال وجزاءاتهم عليها التاسع الميزان والوزن يومئذ الحق يوم القيامة والوزن يومئذ الحق ومتقت موازينه فأولئك هم المفلحون العاشر الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم الحادي عشر القنطرة بعد الصراط وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين حتى ربما سماها بعض العلماء بصراط أهل الإيمان والاسم الصحيح أنها القنطرة كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة المرحلة الثانية عشرة الجنة والنار أشراط الساعة العلماء يقسمونها باعتبارين الاعتبار الأول باعتبار الكبر والصغر فهناك أشراط كبرى وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر قال ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات عدوا معي فذكر طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بالجزيرة في العرب وآخر ذلك نار من قعر عدن تقتضي الناس إلى محشره هذا الشيء الآيات العشر إيش الكبرى وما سواها تسمى عند العلماء بالصغرى وهي كثيرة يختلف العلماء بعدها بحسب ثبوت الأحاديث واستقصائهم لها فمنهم من أبلغها 30 أو 40 وأقصى من سمعت من أبلغها إلى 84 علامة هناك تقسيم آخر للأشراط باعتبار الوقوع، فهي ثلاثة اعتبارات: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد. وهذه الثلاث كلها جاءت في حديث عوف بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عوف اعدد ستة بين يدي الساعة: موتي وقد وقع وانقضى، وفتح بيت المقدس وقع وانقضى في عهد عمر، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وقد وقع في طاعون عمواس الذي مات فيه 36,000 من الصحابة، فقط 6,000 سنة 17 من الهجرة. هذه وقعت وانقضت. والنوع الثاني: علامات وقعت وما زالت تتجدد: موتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وحتى يفيض المال، حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساخطا كثرة المال وإفاضته، هذه ما زالت تتقع تتجدد حتى يأتي في آخر الزمان من يحث المال حثوا لا يعده عدا، وحتى يكثر المال فيأخذ الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها منه، الناس إيش استكفوا، هذه تتجدد. شوفوا الآن في دوران الأموال في أيدي الناس، الجيل الواحد يكون بينها البون الشاسع، قبل 20 سنة الريال الواحد يكفي الناس خبزة في بيتهم سدهم لقبتهم، الحين الريال الواحد ما يأخذ ابنك الصغير إلى المدرسة، القيمة الشرائية للعملة انخفضت أي كثر المال. وفتنة لا تدع بيت من بيتعاب إلا دخلت، كثرة النساء، قلة الرجال، فشو الزنا تتجدد، قلة العلم وكثرة الجهل والمتعالجين تتجدد. النوع الثالث: علامات لم تقع بعد، ومنها الكبرى ومنها بعض الصغرى، مثل ماذا؟ المهدي، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، الملحمة العظمى بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، هذه لم تقع بعد. أشار رحمه الله إلى بعض هذه الأشراط، قال: كالشمس تطلع من مكان غروبها أي من المغرب، وخروج دجال، وهول دخان حاميم، والكتاب المبين. قال الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، وخروج يأجوج ومأجوج معا، وهما قبيلتان عرب قبيلتان من بني آدم من ذرية يافث بن نوح، لأن نوح آدم أبو البشر الأول، أبوهم الثاني من هو؟ نوح، كما قال جل وعلا في الصافات: وجعلنا ذريتهم الباقين، من كل سقع شاسع ومكان، لقول الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويأجوج ومأجوج هما الجنس الأصفر عموما، بدءا من الصين وكوريا واليابان والمغول والروس والأوروبيون، كل الجنس الأصفر هؤلاء من ذرية يافث بن نوح. سم ها العشاء طيب. ونزل عيسى قاتلا دجالهم، نسب الدجال لمن؟ للكفار. يقضي بحكم العدل والإحسان، واذكر خروج فصيل ناقة صالح، لأن الناظم يرى أن الدابة ما هي؟ فصيل ناقة صالح، لأنه لما تعاطى شقي ثمود فعقر الناقة، قالوا ارتفع فصيلها يصيح 3 أيام على الجبل ثم اختفى، قال هو الدابة. والصحيح الذي عليه الأدلة أنه لم يتحدد ما هي الدابة، هل هي حية أو فصيل الناقة أو غيرها، وإنما دابة تدب على الأرض، كما قال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وستخرج من المسجد الحرام. يتم الورى بالكفر والإيمان، سنسيمه على الخرطوم، ولهذا جاء الحديث أنها تسم المؤمن على خرطومه على أنفه، وتسم الكافر على جبهته، ويعرف أن هذا مؤمن وهذا كافر من وسم الدابة لهما. والوحي يرفع، والصلاة من الورى، وهما لعقد الدين واسطتان. القرآن في آخر الزمان يرفع، يدرس على القرآن حتى يأتي عليه زمان يرفع فيه من الصدور بالنسيان والغفلة عنه من السطور. والصلاة أيضا ترفع بأن لا يصلي الناس، أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وهما أي الوحي والصلاة لعقد الدين أي لعقيدة المسلمين وأخذ دينهم واسطتان لا يمكن التخاذل بهما. نعم. صل الصلاة الخمس أول وقتها لكل واحدة لها وقتان. قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصير مرحلتان كلتاهما في أرض مذهب مالك خمس يمينا نفسها ميلان. وإذا المسافر رابع أبياته فالقصر والإفطار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملة دار. والشمس حين تزول من كبد السماء فطهر ثم العصر واجبتان وطهر آخر وقتها متعلق في العصر والمقدام مشتركان. لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشى بقلب الخائف الرهبان. الصلاة في أول وقتها من كمالات الأعمال ومن فضائلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لأول وقتها. والصلاة في أوسط وقتها جائزة مع الجماعة، أما في آخر وقتها فهذا وقت الضرورة. قصر الصلاة على المسافر واجب، هذا مذهب المؤلف وهو مذهب طائفة من أهل العلم. والصحيح أن قصر الصلاة للمسافر واجب جواز اعتقاده وجاء ومستحب فعله، فيجب عليه أن يعتقد أن قصر الصلاة جائز، وإلا كان كالروافض لا تقصر الصلاة وهذا اعتقاد باطل. أما فعل القصر بنفسه وشو مستحب، وأقل حد القصر مرحلتان وهذا مذهب جماهير العلماء. والمرحلتان تقدران بكم؟ ها، بثمان وأربعين ميلا يعني ثمانين كيلا، ثمانين كيل هذه مسافة الأربعة برد. المرحلتان كل مرحلة أربعين كيلو، هذا المشي المعتاد. نعم الشديد قد تقطع في اليوم سبعين كيلا، والمشي المتواني قد تقطع ثلاثين، لكن المعتدل هو أربعين كيلا. كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلاني، وكذلك في أصل مذهب غير مالك رحمهم الله. متى يبدأ المسافر يترخص برخص السفر؟ إذا غاب وغادر عامر بلدته. وإذا المسافر غاب عن أبياته أبيات بلده فالقصر والإفطار مفعولان، لا يجوز يبدأ بالقصر في بلده ولا يبدأ يفطر في بلده، بل إذا غادر عامر قريته، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. صلى الظهر في المدينة بست بقين من ذي القعدة أربع ركعات، ثم خرج إلى ذي حليفة وصلى به العصر كم ركعتين لما غادر عامر بلدته. وهنا يأتي السؤال المطار، إذا كان المطار في البلد لا يقصر فيه المسافر من أهل البلد، مثل مطاركم في بيشة ولا مطار حائل ولا مطار المدينة، لا يجوز لأهل المدينة وبيشة وحائل أن يقصروا في مطارهم لأنه وسط البلد. لكن مطار الرياض مطار الرياض ومطار القصيم خارج البلد يجوز لأهل الرياض إذا ذهبوا المسافرين أن يقصروا في هذا المطار إذا كان حجزهم متأكدا. طيب مطار جدة، مطار جدة إن كانت الصلاة الداخلية لا يقصر فيها أهل جدة، وإذا كان الشمالية هل هي الدولية يجوز له القصر لأنها خارج البلد. وصلاة إذا جاز له القصر جاز له الجمع. وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان. الفجر ما تقصر صليها ركعة، والمغرب ما تقصر صليها ركعة ونصف، فإن قصر إنما هو في الرباعية. والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان. نعم، وقت الظهر والعصر مشتبكان للمسافر، مجرد يخرج هذا يدخل هذا، فلهذا في المسافر يصير الوقتان وقتا واحدا، والمغرب والعشاء وقتا واحدا. قال لا تلتفت ما دمت فيها قائما، وهذا رد على قول عند المالكية وبعض العلماء أنه يجوز الالتفات في الصلاة. يقول لا تلتفت ما دمت فيها أي في الصلاة قائما واخشع بقلب خائف الرهبان. والالتفات على نوعين، التفات بالرقبة وهذا يبطل الصلاة بقول جمهور العلماء، والتفات بالعين هذا مكروه وهو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. نعم، حنا نبي نمنع السؤال حتى نخلق نمشي ادرج. وكذا الصلاة فشمسنا هادنا وعشاءنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت وكل الصلاة وكل الصلاة وروف شمس نهارنا وعشاءنا وقتان مستقلان. لا، إذا قلت وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشاءنا. أي نعم، وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشاءنا وقتان مستقلان، والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لا وقتان مفرودان، فجر وإصفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواعد، والظهر عسد والسلم فيه، فالفجر عند شيوخنا فجران، فجر كذوب ثم فجر صادق، ولربما في العين يجتمعان، والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان، فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا، واسكت إذا ما كان ذا إعلان، ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان. يقول الصلاة المغرب والعشاء وقتهما متصل، في الحضر إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، في السفر صار وقتان واحدة، يجوز تصلي في أول الوقت أو في أوسط أو في آخره. النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة متى صلى المغرب والعشاء؟ في وسط الوقت. إذا يصير الوقتان وقتا واحدا للمسافر، يصلي في أيها شاء بما يناسب حاله ورفقته. وقت الفجر منفرد الحالة، لا يجمع مع قبله ولا مع بعده، والفجر لكن لها وقتان مفرودان، فجر وإسفار، يعني أنه أن صلاة الفجر تصلى في غلس في أول الفجر في الليل، وهذا أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما صلاها بعدما أسفر أي بدأ النور لكن ما طلعت الشمس. وقت لكل مطول متواني، يطول في إقامته ولا عدم إقامته. الجمهور يحبذون ويسننون الغلس، والحنفية يحبذون ويستحبون الإفراد. وارقب طلوع الفجر واستيقن به، فالفجر عند شيوخنا فجران، فجر كذوب ثم فجر صادق، ولربما في العين يشتبهان. نعم، الفجر فجران، فجر كذوب يسمى بالفجر الكاذب، وهو عامود من النور يخرج من قبل المشرق إلى وسط السماء، يشبه الكشاف اللي وراء جبل، كشاف قوي مستطيل كذنب السرحان، هذا يسمى بالفجر الكاذب. وقد سألت الاختصاصيين عن هذا النور، قالوا أنها انعكاس لنور الشمس من بعيد على الطبقات العليا من الجو، الجو فيها أغلفة جوية، انعكاس هذا النور عليها هو هذا الفجر الكاذب. الفجر الكاذب في الصيف يقرب من الفجر الصادق، ما يكون بينهما إلا حول ربع أو ثلث ساعة، في الشتاء يبعد لأن الليل طويل، الليل فيها طويل. الفجر الصادق هو الفجر المعترض من الشمال للجنوب، وسمي فجر الانفجار، وهو كل فجر فوقه ظلمة وتحته ظلمة، فوقه ظلمة الليل وتحته ظلمة الأفق. والقاعدة في هذا أنه لا عبرة بفجر بعده ليل، كل فجر كان بعده ليل فهو الفجر إيش؟ الكاذب، أما الفجر الذي بعده نور فهو الفجر الصادق. ولربما في العين يشتبهان. نعم، كثير من إخواننا أهل البوادي ولا أهل النخل البعيدين عن الحواضر ما يفرقون بين الفجر الصادق والكاذب، ليس مجرد وهج النور يكون فجرا حتى يعترض ويستقيم وينفجر ويتسع شيئا فشيئا. والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. بعض الناس يعتبر الوقت بالفيء، لاحظ يا أيها المسلم أن الفيء يختلف صيفا وشتاء، لأن الشمس في الصيف إيش؟ تتعمد السماء، في الشتاء تنحرف إلى الجنوب فينحرف معها الفيء إلى الشمال أو إلى الشرق والغرب بحسب ميلانه. وقد جاء الله عز وجل لنا في هذا الزمان بالساعات التي حسب لها الأوقات، فأغنت الناس عن معرفة ذلك، لكن مثل الفجر بالذات والمغرب يستطيع الرأي أن يراهما، والحمد لله يفطر في حال فطر في حال صومه بماذا؟ بغروب الشمس، ويصلي بمجرد سقوط القرص في الأفق. فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا، هذه في صلاة خلف الإمام، إذا سكت الإمام اقرأ أنت، واسكت إذا ما كان ذا إعلان، لأنك مأمور بالإنصات له إلا بفاتحة الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقع الإنسان سهو في صلاته، سهى أن يركع، وش الواجب عليه؟ يسد السهو. الجواب غلط، لأن الركوع إيش؟ ركن من أركان الصلاة. فالسهو لا يتعلق بالأركان وإنما بماذا؟ بالواجبات. إذا سهى في ركن أتى به، وإذا سهى في واجب كتسبيح في ركوع أو في سجود جبره بماذا؟ بسجود السهو. وأنت إن سجدت قبل السلام فلا بأس، بعده فلا بأس، وكلاهما قولان، والأفضل أن السجود يكون قبل السلام إذا كان من نقص أو شك في نقص، ويكون السجود بعد السلام إذا كان من زيادة، السهو من زيادة أو شك في زيادة. نعم. سم هذا قول، لكن الأرجح من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف هو هذا، إن كان في شك في الزيادة أو في زيادة بعد السلام، أو في نقص أو شك في نقص قبل السلام. نعم. طيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مهنا يقام حتى نسمع. سنن الصلاة مبينة وفروضها، يعني معروفة السنن في الصلاة، وفرائضها معروفة، وأركانها معروفة، واجباتها معروفة، عن من تأخذها؟ ها؟ عن الخباز، صح؟ ها يمكن هذا؟ لا، تأخذها عن شيوخ الفقه والإحسان، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. وفي هذا الزمان ظهرت ظاهرة عند بعض المتعالمين أو الكسالى من الذين بدأوا بالعلم خطوة أو خطوتين، وهو التزهيد بدراسة الفقه، والتزهيد بأخذ الفقه عن أهله بدعوى أننا ننبذ التعصب وننبذ تقييد المذاهب، ونحن رجال وهم رجال. نقول نعم هم رجال، لكن أنت ما تبرجع، هم رجال العلماء لكن أنت لست كذلك. وهذا المسلك هو فوضى في التعبد لله عز وجل والتفقه بدينه. وكان من جراء هذا، أي ترك دراسة الفقه والعناية به، أن ظهرت الشذوذات والآراء الغريبة الشاذة في الأمور الفقهية، بل ظهر مذهب الظاهرية بدعوى عدم اتباع المذاهب. فهم هربوا من اتباع مذاهب الفقهاء فقلدوا أهل الظاهر ممن لا فقه لهم. وعامة الناس لا يسعهم إلا التقليد حتى يتعلم، لكن الواجب ما هو؟ أن الإنسان لا يتعصب لمذهبه الذي تعود عليه وتربى عليه وعلم إياه فيرد الحق لأجل أن هذا مذهب الأشياخ ومذهب الآباء والأجداد، فهذا هو التعصب المذموم الذي ذمه السلف وذمه الأئمة الأربعة كلهم. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. الصلاة فيها أربع حركات يا أخواني، والشي ها قيام وركوع وسجود وقعود، هذه أربع حركات للصلاة لا بد تشتمل عليها، تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. تكبيرة الإحرام فرض وهي هذا واجبة مع القدرة قياما. بعض الناس من كبار السن أو من المرضى يستطيع القيام لكن ما يستطيع من القيام جميع الصلاة، نقول كبر واقف ثم اجلس. أما إذا ما يستطيع القيام البتة نقول كبر وأنت على حالك قاعدا إن كنت تستطيع أو مضطجعا. حلالها التسليم، هل هو تسليم واحد أو تسليمتان؟ جمهور العلماء على تسليمتين، وقوله وتحليلها التسليم هذا اسم جنس لجميع التسليمتين. والحمد أي الفاتحة فرض في الصلاة قراءتها، أصلها قراءتها لكنه حذف الهمزة لتخفيف الوزن. آياتها سبع وهن متان، آيات الفاتحة سبع، أولها البسملة لكن لا يجهر بها، لحديث أنس في الصحيحين قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفاتحة أهم أركان الصلاة وقراءتها فرض في كل ركعة، في كل ركعات الصلاة معادة فيها بمسألة فخذ تبياني، تبدأ فيها بالمسألة لأن البسملة قلنا إنها إيش؟ آية من آية من الفاتحة. والاستعادة سنة وليست بواجبة، وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوفي ركعاتها بغير ثواني، في ركعة من الركعات ما قرأت الفاتحة في السرية، فهنا نقول الركعة بطلت لأن الركن لا يسقط بالسهو. طيب في الركعات الجهرية جمهور العلماء على أن قراءة الإمام قراءة لمن وراءه، فعندئذ إذا أخذ المذهب الجمهور فلا قضاءة عليه، لكن القول الصحيح الذي عليه الأدلة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام السرية سواء جعلك فرصة ولا ما جعلك فرصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تخالفوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. اتبع إمامك خالصا أو راجعا فكلاهما في الآن محدودان، لا ترفعن قبل الإمام ولا تضع، فكلاهما أمران مذمومان، إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عبدان، لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران، هي رخصة في الصبح لا في غيرها من أجل يغتفر رافد والنار، أحسن صلاتك راكعا أو ثابتا بتضمن وترفق وتدان، لا تدخلن إلى صلاتك حافلة فالاحتقان يخل بالأركان. اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان، لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فأنت مأمور بالمتابعة. أحوال الناس مع الإمام أربعة أحوال، الحالة الأولى المسابقة يسبق إمامه في تكبيره وركوعه وقيامه وسجوده، وش حكم هذه المسابقة؟ هذه حرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي توعد عليها أن الذي يرفع رأسه قبل إمامه ألا يخشى أن يجعل الله رأسه رأس إمام. الحالة الثانية الموافقة، يوافق إمامه معه في ركوعه وسجوده، يعني يركع معه يسجد معه، وهذه محرمة لأنه لم يتابع. الحالة الثالثة إيش؟ المتابعة، إذا ركع الإمام ركع، إذا رفع الإمام رفع، وهذه هي الحال الواجبة. الحالة الرابعة التراخي عن الإمام، وما أكثر ما أشوفها عند الأخوان. نعم يا أخواني، يركع الإمام يبقى قليلا حتى يتراخى عنه، هذا خطأ لأنه لم يتابع هذا الإمام. نعم إذا رفع الإمام من ركوعه قبل أن يركع سقطت ركعته تلك. إذن التراخي ظاهرة نراها عند بعض الإخوان وبعض المصلين، هذا غلط. كما أن المسابقة غلط، التراخي عن الإمام غلط لأمرين: أولا أنه لم يتابع إمامه، وثانيا أن التراخي قد يسقط عليه الركعة إذا بدأ الإمام بركعة قبل ركعة الإمام. وبعضهم يفعل ذلك من باب أنه يظهر طول قنوته ودعائه في سجوده ولا في ركوعه ولا في جلوسه، هذا غلط. إنما أنت مأمور بمتابعة إمامك. إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان. أحكام الشريعة في الأفعال وفي التروك تدور حول الأمرين: إما أن تكون واجبا في فعله أو واجبا في تركه، والواجب في تركه هو المحرم، أو يكون الفعل ماذا؟ مستحب في فعله أو مستحب في تركه، والمستحب في تركه إذا فعله هو المكروه. وكلاهما أي هما الفرض الذي يجب فعله وهو الواجب، والذي يعبر عنه عند الأصوليين بما الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. السنة ما هي؟ الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة أي المستحب والفريضة هما لدين محمد عقدان، أي أنهما يأتيان في كثير من الأعمال والشرائع والأحكام. السنة المراد بها في اصطلاح الفقهاء المستحب، وفي اصطلاح الأصوليين المصدر الثاني مصادر التشريع، وفي اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والسنة في اصطلاح أهل العقيدة والشيء هي مقابل البدعة، يشمل العقيدة والشريعة. والمراد هنا ماذا؟ السنة عند الفقهاء أي المستحب. لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها، من أجل يقضف غافل واسناني. هذا هو الأذان الأول، الأذان الأول قبل طلوع الفجر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو خاص في رمضان كما يقوله بعض أهل الظاهر، وإنما هو في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان جاء لي مذكورا مع علته: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: حتى ينبه الغافل ويرجع المصلي ينتبه إلى أن الفجر قد قرب. وإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن الأذان الأول سنة قبل الفجر. وعثمان رضي الله عنه شرع أذانا أول قبل الجمعة، وعلى هذا عمل المسلمين، فهي سنة خليفة الراشد رضي الله عنه، وعليها اتفاق الصحابة لم يخالفوه، وعليها عمل المسلمين من ذلك الجيل للآن. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني. هذه الطمأنينة والخشوع في الصلاة لما؟ لأنها من أركان هذه الصلاة. أما يصلي صلاة بس ينقرها نقر فهذه صلاة المنافق، أو لا يدري ما قال فيها فهذه صلاة لا يثاب عليها. لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا، فالاحتقان يخل بالأركان، الاحتقان المحصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، يلتحق به الريح بالتبع، لأن مدافعته أحيانا أشغل المصلي من إين؟ من هذا. طيب ما معنى لا صلاة؟ وكثيرا ما تأتي في الأحاديث لا نافية للجنس. القاعدة عند العلماء فيها أن لا النافية للجنس تحتمل ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تنفي الوجود، نفي لوجود الشيء، فإن تعذر نفي الوجود فننتقل للدرجة الثانية وهي نفي الصحة، فإن تعذر نفي الصحة انتقلنا للدرجة الثالثة وهي نفي الكمال. لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا، وأصل الاحتقان لحبس البول لأنه حصر يلهي المصلي عن صلاته، وكذا في ماذا؟ في حصر غائطه، وكذا في حصر ريحه إذا كان فيه أرياح، لأن هذا يشغله عن صلاته ويذهب ركنها في الطمأنينة والخشوع. نعم. من ذلك أيضا لا يصلي وهو في حضرة طعام يشتهيه، لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، ولا في حضرة طعام يشتهيه، لأن هذا الطعام الذي يشتهيه يشغله تفكره فيه بماذا؟ بالصلاة. بل يتوضأ ثم يصلي ويأكل طعامه ثم يصلي. نعم. بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان يشريك في رمضان نية ليلة إن ليس مختلطا بعقد ثاني. رمضان شهر كامل في عقدنا ما حكاه يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقدت تأخير صومهما لوقت ثاني. وكذاك حمل وانتضاع كلاهما في فطره لسائنا عذران عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مرغوبان. حق صيامك بالسكوت عن القناة أصدق على عينيك من أجفان. بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان، لأن الصوم في رمضان عبادة وفريضة كتبه الله علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والعمل لا يصح إلا بنية، فلا بد من تبييت النية من الليل قبل الفجر، لأن صيام الواجب يكون قبل البدء به. رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النافلة أن ننشئ النية من النهار إذا لم يسبق هذه النية طعام. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال أعندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قال لا، وهذا في الضحى من النهار. قال إني إذا صائم. متى أنشأ نيته في النفل؟ من النهار. أما في الفرض لا بد من الليل، لما روى الخمسة من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيته من الفجر. وقد وصله ورجح الحافظ ابن حجر أنه موقوف، لكن ابن خزيمة في صحيح وابن حبان وصلاه، وصله الدارقطني بلفظ لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وعلى هذا جماهير العلماء، لأن النية بالعبادة قبل الشروع فيها. يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني. رمضان يكفيك نية في أوله، وتجديد النية كل ليلة هو سنة. ليه؟ لأن رمضان عقد واحد، عبادة واحدة لجميع الشهر. لهذا قال رمضان شهر كامل في عقدنا، أي في عقيدتنا وشريعتنا، ما حله يوم ولا يومان. ما هو بيكفي واحد يصوم يوم يومين يقول خلاص ما عليك الباقي، وإنما يبيت النية من أول الصيام. ما معنى يبيت النية؟ يعزم يريد الصيام. ما هو بأنه يذهب يتلفظ بالنية اللهم إني نويت أن أصوم رمضان حضرا لا سفرا. فإن بعض الناس تسمعونه في صلاته ولا في صيامه ولا في حي ولا في زكاة يقول اللهم إني نويت كذا. التلفظ بالنية بدعة في صلاة أو في صيام أو في سائر العبادات إلا في عبادتين، نسك الحج والعمرة يقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا أظهر النية، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة الثانية في النسيكة في الأضحية، اللهم هذا منك ولك، الله يعلم أنه منه وله، لكن أظهر النية في هذه العبادة بالذات للتنبيه على شأنه، اللهم هذا عن محمد عن آل محمد. قال في الثانية اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. إذن لا يتلفظ بنية، والتلفظ بالنية في غير العبادات التي شرعها الله ورسوله في الصيام في الحج والعمرة والأضحية، التلفظ بالنية في غير ذلك بدعة، ولو قاله بعض الأفاضل من العلماء كما هو المشهور عند الشافعية فإن هذا بدعة. إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني. أباح الله للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني كم كيلو؟ 8 كيلو فأكثر، ولا بد أن يكون السفر سفر مع سفر طاعة، سافر للتجارة، سافر للحج والعمرة، سافر للدراسة، صلة الرحم. أما إذا كان السفر سفر معصية لا، معصي لا يقصر ولا يفطر، لأن السفر هو حرام. واحد بيسافر حتى يشرب الخمر ولا حتى يزني ولا حتى يتزوج زواج بنت الطلاق يلعب بنات المسلمين، هذا ما هو سفر طاعة، هذا سفر وجوب، فهذا لا يصح له فيه لا القصر ولا يصح له فيه إيش الفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن الله أباح للمسافر ولو كان من غير كلفة في صيامه، وأباح للمريض الذي يشق عليه الصوم لمرضه أن يفطر في حال السفر في حال الصيام الواجب في رمضان. مثلهم المرأة الحامل تخاف على نفسها أو على حملها، أو المرضع تخشى إذا أنها صامت يجف يقل حليبها فتضرر ابنها وجنينها، فهؤلاء جاز لهم الفطر. كلاهما في فطره لنسائنا عذران، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عجل بفطرك والسحور مؤخر، فكلاهما أمران مرغوبان أي متأكدان في استحبابهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجيل الفطر اتباع للسنة وقيام بالواجب ومخالفة لمن غضب الله عليه من اليهود، فاليهود صاموا لكنهم ما يفطرون حتى تظهر النجوم من جهة إيش؟ من جهة المشرق، وقد شابه اليهود الرافضة فلا يفطرون حتى يشوفون النجمة، حتى تبرق النجم من المشرق يفطرون. أما أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يفطرون مجرد ما يسقط القرص في الأفق. خرج عليه الصلاة والسلام مسافرا في رمضان فغربت الشمس، فقال لأحد أصحابه: انزل فاجدح لنا، اخلط الماء في السويق. قال: يا رسول الله النهار. قال: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. أفطر حكما كما عليه بعض المحققين، وأفطر أي حل وقت فطره كما عليه جمهور العلماء. والسحور عندنا سحور وعندنا سحور، وش الفرق بينهما؟ السحور هو الأكل، أكل السحر، والسحور هو الفعل. والسحور مؤخر، فكلاهما أمران مرغوبان. الناس في هذا الزمان أغلبوا الآية أخروا الفطر وقدموا السحور، ولا لا يا أخواني، إذا تعازموا في رمضان على السحور متى يحطون سحورهم؟ 11 بالليل و12 بالليل، ولا لا؟ ها؟ ومنهما الجيد اللي أخرها إلى 1 أو 2 بالليل، وهذا خلاف السنة. عشر بعد صار هذا غدا عشاء، غدا هذا عشاء. والسحور المستحب أن يكون قرب الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصلوا، أي فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. في الصحيحين من حديث أنس قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال: قدر قراءة 50 آية. والصحابة يقدرون الوقت بإيش؟ بالقرآن، لأنهم أهل القرآن. 50 آية يعني نحو 10 دقائق، هذا قدر ما بين قيامه من سحوره إلى صلاته، صلاة الفجر، دل على أن يؤخر السحور حتى قرب الفجر. ما هي البركة المتصورة من تأخير السحور؟ عدوا معي. أولا أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على ذلك، فمجرد اتباع السنة فيه بركة وفضيلة. ثانيا أنه يقوم في وقت السحر ويذكر الله ويهلله ويستغفره ويدعوه، وهو وقت التنزل الإلهي. ثالثا أنه يستعين بقيامه وقت السحر على بهذا السحور على أن ينشط صلاة الفجر، فإنه إذا أكل يصير نشيط وليس تعبان كسلان، أكثر ما أو أشد ما يوقظه للصلاة وينشط لها هو أكله أو شربه. السنة الرابعة أنه يخالف صيام أهل الكتاب من قبلنا. البركة الخامسة أنه ينفعه هذا السحور في شدة حر اليوم، فإنه إذا قام وشرب لبنا أعانه هذا اللبن على تحمل الحر في طول نهاره. إذا كان الصيام في وقت برد قام فتسحر فأعانه السحور على تحمل شدة البرد، بماذا؟ بما يتدفأ به من هذا الطعام. إذن هذه بركات كلها متنوعة في تأخير السحور. حسن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان. والآن ترون في القنوات أقبلت عليكم بخيلها ورجلها بالدعاية لماذا؟ لمسلسلات وفكاهات ومقامرات وميسر رمضان. وما باقي على رمضان 40 ليلة والأدون تنبادك على رمضان أقل من 40، لكن من 40 ليلة والقنوات تجلب بخيلها ورجلها. ليه؟ هذولا ما يقصرون، هؤلاء شياطين الإنس يبعوضون نقص إخوانهم من شياطين الجن. شياطين الجن في رمضان مسلسلين، شياطين الإنس إيش؟ منطلقين، فيعوضون نقص إخوانهم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فاحذر أن تكون فريسة لهم. انتبه يا أيها المسلم أن يذهب صيامك إيش؟ هدرا، لأنك وقعت في فرائسهم. حسن صيامك بماذا؟ بالسكوت عن الخنا، والخنا هو كل قول فاحش بذيء. إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، أخرجاه في الصحيحين. أطبق على عينيك بالأجفان، الصيام يا أخواني جنة، وهذا في الصحيحين ابن يوسف بن أحمد، الصيام جنة، فجنة المقاتل، أي سلاح يقي به الإنسان ما يكدر صومه. الصيام ما هو؟ إمساك عن طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الطعام والشراب والجماع مباح ولا حرام؟ مباح، لكن تعبدنا الله في نهار أيام رمضان بالإمساك عنها، وهي في الأصل مباحات، لأن في هذا تهذيب لك وتعويد وتعليم وتدريس لك يا أيها المؤمن أن تنتبه إلى سر عظيم من أسرار الصوم، أن تصوم عن المحرمات في كل زمان وأوان، في رمضان وفي غيره، في ليله وفي نهاره. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. نعم. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية مذر وجهاري، لا تحسدن أحدا على معماري، إن الحسود لحكم ربك شاني، لا تفع بين الصاحبين نميمة فلنجمها يتفارق الخلان. هذه من الآداب والسلوك التي نبهنا عليها في أول النونية أنها من مضامينها. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان. يا كثر هؤلاء في هذه الأزمان المتأخرة، ذا الوجهين من هو؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، المنافق الكذوب صاحب الوجه والكفر. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهذا كما أنه من كبائر الذنوب هو أيضا من أخلاق اللئام. اللئيم من هو؟ قليل الخاتمة النذل الذي صفته يأتي هؤلاء بوجه ليماشيهم ويرضون عنه، ويأتي مخالفيهم بوجه آخر الذين خالفوهم في طبائعهم وأمزجتهم أو خالفوهم في أمور أخرى ليكتسب أيضا من هؤلاء. فهذا لئيم، لأنه خفيف النفس خبيثها، طبعه وخلقه خلق اللئام. ولهذا الشريعة جاءت بدم ذلك ومنعه، لأن شريعتنا راقية تسمو بالمؤمن، تسمو بأفرادها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لماذا؟ لمكارم الأخلاق، أي شانئا لضدها من سيئها وساقطها. لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شان. انتبه أن تحسد مسلما، وبضاعة الحسد قد راجت، كما أن بضاعة اللؤم قد اشتهرت. الحسد دلالة على مرض القلب وضعف الإيمان وعلى لؤم النفس وخبثها، وإلا فإن الذي آمن الإيمان الصحيح عرف أن هذا قدر الله، أصابك بهذا النقص وأصاب غيرك بهذا الكمال. لكن ضعيف النفس، رضي العزم، ضعيف الهامة، حساد لغيره، والحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيره، في وظيفة، في مال، في ولد، في متاع، في زوجة، في أصحاب، في خلق، في غير ذلك. هذا هو الحسد، وهو بضاعة من؟ إبليس. إبليس حسد أباكم آدم، فكان نتاج هذا الحسد أن طرده الله من الجنان. جاء في أخبار بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن أن أن إبليس رؤي معه ثلاثة بغال، وكل بغل عليه حمل، قال هذا حمل فيه حسد، فقيل لي من هذا يا إبليس؟ قال هذا بثرته بين العلماء وطلبة العلم، ويأكثر الحسد بينهم. لو يبدهم واحد بأمر مثل حفظ حفظ القرآن حفظ الحديث، قال لي فلان زاد نسخة في القرآن، فلان حفظ الحديث ولا عمل بها، لماذا؟ لأنه حسود، قلبه ينطبخ ينطبخ ماذا؟ بالغل والحسد الذي يعود عليه بالملامة، لأن الله عز وجل سيجازيه إن لم يتب بأن يجعل حسده هذا يحرق حسناته كما تحرق النار الهشيم. الحمل الثاني ظلم، قال هذا بوزعه بين الولاة والحكام. الحمل الثالث كيف؟ قال هذا بعطيه من؟ بعطيه النسوان. ها؟ قال إنه من كيدكن، إن كيدكن إيش؟ عظيم. ولما ذكر كيد الشيطان قال وكان كيد الشيطان ضعيفا. لا تحسدن أحدا على نعمائه، أحدا مسلما أو كافرا، صديقا أو بعيدا، إن الحسود لحكم ربك شاني، لأنه لم يرضى بحكم الله القدري ولا بحكمه الشرعي. بحكم الله القدري الذي قدر عليك كذا وقدر على ذلك كذا، قدر عليك النقص وقدر عليه الكمال، قدر عليك الخير وقدر عليك الشر، فهو معترض على حكم الله القدري، وهو معترض على حكم الله الشرعي، لأن الله حرم الحسد وجعله من كبائر الذنوب. طيب، الغبطة هي حسد، لكنه ليس تمني نعمة لزوال النعمة على الغير، وإنما تتمنى نعمة كما أنعم الله بها على أخيك، أنعم الله عليه بمال بوظيفة بصلاح بديانة بعلم، تتمنى مثل ما جاءه لكن من غير زوال النعمة عليه، هذه تسمى غبطة. والحسد يطلق على هذا وعلى هذا، وبالإطلاق الحسد على الغبطة قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو سلطه على هلكته، ورجل آتاه الله علما. موسى عليه السلام لما جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج كان في السماء السادسة، بكى، بكاء موسى بكاء إيش؟ غبطة، ليس بكاء حسد تمني زوال النعمة. قيل ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. الدليل على أن بكاء موسى ليس بكاء حسد لتمني النعمة أنه تسبب علينا بمنة، فهو السبب بماذا؟ بالصلوات، تخفيضها من 50 إلى 50 في العدد. لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان، النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهذه النميمة بين الرجال وبين النساء، وهي في النساء أخطر، وهي في الشباب أيضا إيش؟ أشهر. إفلان يقول فيك كيت وكيت وكيت وكيت، ليه؟ لأنك شيطان توغل صدر أخيك على فلان حتى يقاطعه ويماشيك وستنقلب عليك الآية، هذه سنة الله عز وجل. في النسوان إفلان قالت فيك كذا، حطت منك كذا، وسوت فيك كذا، لتوغل الصدر عليها ولو كان صادقا في نقل الكلام، فإن هذا النقل لإفساد بين الناس يسمى نميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، سماه قتات لأنه يقتات على إفساد الناس، وقال لا يدخل الجنة نمام. لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان، في المقابل لو كان بين اثنين خصومة وشحنا يجوز لك أن تكذب الإصلاح بينهما، والله تقول يا فلان إن فلان يحبك يدعو لك ويثني عليك ويشكرك على فعلك حتى لو ما فعل ذلك، لكن لتقريب القلوب وإزالة الشحناء والضغائن بينهما، هذه الشريعة ندبت إليه، وهذا كذب مباح وليس كذبا أبيض، فإن تسمية الكذب بالأبيض ثقافة المسلسلات المصرية وغيرها. نعم، الكذب ما هو أبيض وأسود وأحمر وأخضر، الكذب كذب، لكن أباح الله منه ثلاثا: كذب لإصلاح ذات البيت، كذب الرجل على زوجته لأمر يكون بينهما، الكذب مع العدو في الحرب، والحرب خدعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.